الحمد لله. هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله. فهذا الحديث حسنه البعض وصححه البعض وضعفه بعض أهل العلم، وهو كما ذكرت صححه الإمام الألباني رحمه الله، والظاهر أنه حديث حسن والله تعالى أعلم. أما هذا الحديث فيحمل على من وضعت ثيابها في غير بيت زوجها مع وجود الريبة والفتنة وإمكان أن يطلع عليها أحد، كمن تفعل ذلك مثلا في الصالونات وفي الأماكن العامة التي ترتدي فيها الملابس مثلا، مظنة فتنة، مظنة أن تكون هناك مثلا كاميرا معلقة في المحل أو غير ذلك من الأمور التي من الممكن أن يهتك به سترها. أما إن حصلها ذلك في بيت أحد أقاربها واضطرت إلى تبديل شيء من ثيابها مع وجود الحفظ والستر والصيانة والأمانة من ذلك فلا بأس به والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.